بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح حوية الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. صفحة كم؟ ماشي 353. نعم. المعاد والحشر والصراط وغير ذلك. فإن جاب عندكم تأويل نصوص الرؤية يبقى من باب أولى تقولون بتأويل بقى نصوص المعاد، ما فيش حساب ولا صراط ولا ميزان ولا كذا ولا كذا، يبقى ما فيش حاجة من الحشية أهلية. هذا أولى. وإن كانت طبعا يعني إن كان كلا النوعين ثابت وواضح والحمد لله ولا احتاج إلى يعني تأويل يخرجه عن ظاهره، فنصوص الرؤية ظاهرة ولا تحتاج إلى تحريف يخرجه عن معناها، ونصوص الميزان والحساب والصراط كلها أيضا واضحة. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر عن الأئمة غيره بكفر من أنكر الرؤية، بكفر من أنكر الرؤية لأنه أنكر متواترا معلوما، لأن النبي فسر صلى الله عليه وسلم المراد من الآيات والآيات واضحة والأحاديث تبين بما لا دع مجالا للشك. النبي فسر الزيادة بأنها الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الباري قال هل ترون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يبقى واضح الكلام. ولهذا حكموا بكفر من أنكر الرؤية لوضوحها. نعم. ده اللي احنا بنسميه بقى النوع الزائد، اللي احنا قلنا المعتقد يعني اولا لابد ان تعرفه وان يتشربه قلبك من غير غبش من هؤلاء البدع مبتدعين مبتدعة، ولا أن تفتح أبوابهم حال التعلم. المرحلة الثانية والمرحلة الأعلى اللي هي نحن نعرض شبهات القوم على هذه العقيدة السليمة الصحيحة وكيف نرد عليه، وهذا نوع جهاد. لكن ما نبدأش به، يبقى الواحد لسه ما هضمش أصلا كلام أهل السنة والعرب، كلام أهل السنة في المسألة ولا في الباب، وبعدين يفتح على نفس باب الايه الشر هذا، فقد يتشرب قلبه الشبهة ولا تشرب قلبه إلا السنة في هذا. فنقول لا، انتظر، لا تفتح باب الشبهات هذه إلا بعد أن يترسخ في قلبك المفهوم الصحيح لهذه المسائل على معتقد السنة والجماعة، بعد كده افتح باب. إنما على طول تجيب الشبهات مباشرة لا. زي دراسة الفقه برضو، لو قلنا مسألة إن احنا ناخد فقه الدليل على طول، أحد يقول لك مثلا ناخد المسألة أول ما أدرس في الفقه أخذ المسألة وأقوال العلم وأعرف الراجح والأدلة وكذا وكذا، هذه مسألة أصلا ينتهي بها الإنسان، مش يبدأ بها الإنسان. لمعرفة الأقوال وأدلة هذه الأقوال ووجه هذه وجه الاستدلال لهذه الأدلة ومعرفة الراجح، مع هذا الأمر يحتاج إلى جميع العلوم فيه، إلى المصطلح وإلى أصول الفقه وإلى اللغة، وأن يكون عندك ملكة فقهية. لكن الأول أدرس الفقه على قول حتى تستحضر مسائله وتعرف دليل هذا القول. بعد ذلك، بعد ما يترسخ مسائل الفقه في ذهنك، بعد ذلك شو بقى الأقوال الأخرى وأدلة هذه الأقوال الأخرى. نعم، دي الدراسة المنهجية، ولا تجد العلماء يعني جميعهم بدأوا بهذه الطريقة، يدرس على مذهب معين ثم بعد ذلك يطلب الزيادة. ولا تجد النووي الشافعي، ابن كثير الشافعي، ابن تيمية حنبلي، ابن القيم حنبلي، مش معنى ذلك انهم يعني مقيدون بهذه المذاهب لا يخرجون عنها، لا، لكن دي طريقة الايه التعالي. نعم. أما قولة هذه المسألة هو أنه قالوا يرى الإضافة الثانية فيها في الإجراء عجيب، لما قول المفتجنات بهذه الرياض أكثر من العصر من قول الشاعر، يعني إلى عصر وإلى عصر وثاني الثاني، خلافا لقول الشاعر إن قول الشاعر في أكثر من العصر من قول الثاني، بل الحقيقة العكس، لأنه الرياض لأنه لا يثبت العلو طالما كان ثبت يعني هو المعتزلة نفوا الرؤية، وعندهم لأن عندهم من العلو منفي، وقال لك احنا لا يمكن الرؤية تكون إلا إلى جهة، ونحن لا نثبت الجهة لله سبحانه وتعالى، ما نثبت أن الله على عرش وأنه في جهة العلو، وبالتالي ننفي الرؤية، لأن لو قلنا بالرؤية للازم أن نثبت العلو، هكذا يقول المعتزلة، لو قلنا بالرؤية يبقى لازم نثبت جهة، لازم نثبت أي جهة. الأشاعرة قالوا إحنا بنثبت الرؤية بس إلى غير جهة، وهذا كلام لا يعقل، إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، والجهة معروف أنها جهة العلو، جهة العلو. يبقى الأشاعرة قالوا بنثبت الرؤية لكن إلى غير جهة. نعم. الإنسان كيف يرى؟ لابد إلى جهة يراه، أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، وليس كعب منه ولا نفس منه، فكيف يرى؟ أين يرى؟ لا شك أن هذا عقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى ذلك الأشياء يعني أن يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إكمالا للرؤية فهو غير مقبول عقلا ولا مقبول سمعا، والواجب إكمال النصوص التي جاءت فيها ذلك وإكمال ما دلت عليه، من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله عز وجل، فإن الله سبحانه ينقلع إلى أهل الجنة وأسره يشيب الحجابة، يرفعون الوصول فينظرون إلى الفقر عز وجل، فإن الله سبحانه مستوي على عرشه كما يغلب جلاله وعظمته، رب الجنه يعني رب الجنه ولا بد في الجنه كثيرا. فمن نفع الله الرحمن عز وجل وقال الله سبحانه في كل مكان فكيف يذكر اثباته للرؤيا؟ نعم لا شك ان قول الاجابات عليه وليس نوع شر من جهه السمعيه ولا من جهه العقليه الا شيئا واحدا وهو اخلاق اخطاره أطلوا نفي علوم الله عز وجل وأطلوا سبحانه في كل مكان وقرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأجساد قالوا يرى لا بلا جهة ولا نرى. وهو أنهم أطلوا لا شك أعتم كده لا شك لا شك لا شك أن قول الأجساد عليه ولن نوم يشد من جهة السمعية ولا من جهة العقلية إلا شيء واحد وهو أنهم أطلوا. أي نفي علو الله يعني نفي علو الله عز وجل وأنهم سبحانه في كل مكان وقرعوا عليه أن الرؤيا لما جاء بها الأجساد قالوا يرى لا بلا جهة ولا نرى. نعم المسألة الخامسة أن رؤيا المؤمنين في المسألة الرقيقة عز وجل عاما بذل وجن للرجال والنساء كلفت نفسها ما لم يرد به النص يعني تفصيل بين الانس والجن وبين الرجال والنساء هذا اصلا ما وردت به نصوص الذي ورد به نصوص ان اهل الجنه يرون ربه سبحانه وتعالى خلاص اهل الجنه اذا دخل مؤمن الجن الجنه فانهم يرون واذا دخل النساء الجنه فانهم يرون. نعم لأن إذا دخل صنف الجنة ولم يرى ربه يبقى هذا حرمان والجنة ما فيها حرمان لا سيما إذا كان هذا الحرمان بأعلى نعيم. نعم وأن القدر القيام يدل على عدم خروج إثم لله وصواب أن الرجال والنساء من المكذبين للجن والإنس يرون ربه حتى إذا كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآيات فعجيب لأن أولا الآيات أولا مكفور والكفور قلب يمسكهن الله عز وجل. المسألة السادسة ما هذه المسألة يعني إيه؟ المسألة السادسة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعه وأدعينا بعرام رأى الله موسى اختلف فيها أهل العلم على أقوال وبالأول يعني أن هذه المسألة الخلاف الوارد فيها في رؤية النبي ليلة المعراج لما قرب أو بعث فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لا قبل هذا ولا بعد لكن خلاف يومه. ثانيا الأمة مجمعة على أن أحدا غير النبي لم يرى ربه فليس الخلاف إلا في رؤية النبي إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفت الأمة فيه في أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدا لن يرى إن أحدا لن يرى ربه قبل أن يموت فيش حد يشوف ربه أبدا يبقى نفي. لكن الخلاف اللي وقع بين العلماء وقع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. طيب هذا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هل هو في رؤيته بعين رأسه لربي عز وجل على صفته؟ لا ما اختلفوا في هذا بعين رأسه إلى ربه بصفاته فالأمة أيضا مجمعة على أن هذا ما حصل لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. إنما مطلق الرؤية، هل رأى رب أم لا على حسب ما يعني وردت به النصوص في هذا. نعم. أقول الأول من يكفي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه عز وجل يعني بعينيه. أقول الثاني من يكفي الرؤيه إما تقضي أو بعينيه. أقول الثالث التوقع، والتوقع يقول أن يكون قولا لا من أجل رقيب. أما القول الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لأنه القول الذي عليه الجزائر. فلما قال مكسوب لعائشة رضي الله عنها مصروف لما قال مصروف قولي عائشة رضي الله عنها مصروف وليس مصروف لما قال مصروف لعائشة رضي الله عنها لا عنها لأن مصروف تبعي رضي الله عنها إن قبل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ورأت إن النبي صلى الله عليه وسلم ورأته فقالت عائشة لقد قط شعري يعني رفض شعري مثل قلت فهذا مما يدل على تعطيه الصحابة من رفيق عز وجل ويصاب قمره وشعره مع قبله وأن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ما علم وعظم لأنهم يعلمون عظمة الرب عز وجل وعظيم من ربيع عز وجل قالت فقد قط شعري مما قلت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رسوله فقد أعظم على الله الكريم. نعم. وفي حديث أبي ذر إن قلت من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول خطيئة قال رأيت ربك فقال لرأيت نورا وفي رواية أخرى قال نور أن ما ظهرت. نعم. رأيت نور ثم قال نور أن أراه هذا صحيح صريح نور أن أراه ولهذا الذي يثبت الرؤية فإنه لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعين رأسه على صفته يعني على صفة الرب سبحانه وتعالى ما حق هذا إنما حينما يثبت الرؤية أثبتها مطلقة له قرأ والتي نفت الرؤية المطلقة ولم تمس النور وعليه فيصح نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ونقول رأى نورا مقصود إن رأى نورا ويصح أن نقول النبي لم يرى ربه على اعتبار يعني لم يرى ربه سبحانه وتعالى على صفته ولهذا اختلفت العبارة بها بهذا المعنى يبقى إذا أثبت الرؤية إنما يثبت النور رؤيته للنور ومن نفى إنما ينفي رؤيته لله سبحانه وتعالى على صفاته وبهذا تجتمع الأدلة وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا لأثبت الرؤية أي الرؤية للنور لأن الله قال لأن النبي قال حجابه النور لو كشفه لأحاقت سبحانه وجيه من تأليه بصره من خلقه يبقى هو رأى النور والذي ينفي نفي لا يتوجه إلى النور نفي إليه إلى رب سبحانه وتعالى حقيقة على صفاته وحديث أبي ذر يوضح هذا هل رأيت ربك يا رسول الله قال رأيت نور رأيت نور أي رأى أسرأ نور واللي ينفي نور أنا أراه لأنه نفي ليه نفي للرب سبحانه وتعالى بحقيقته على حقيقته نعم قوله رأيت نورا يعني خلال إن الله عز وجل نور وحجابه نور رأيت نورا يعني رأى الحجاب فذكر الرب عز وجل نعم ولهذا في الرواية الثانية قال نور لما أراه يعني لما نور في حياتكم فكيف أراه فهذا هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه لما يرى أحد ربه بعينيه نعم أما القول الثاني النبي من قال ان محمد صلى الله عليه وسلم راى بصره بعينيه او بوجهه وهو مسلوب الى الزعفران فقراه فوقفه قليلا في الجنه هذا بناء على ايه سوره النجم والاستدلال بها فيه نصر. اللي هي ايه سوره ايه النجم؟ ولقد راه نزلتنا. هل هو جبريل ولا هو رب سبحانه وتعالى؟ نعم. أخر قول الثاني التوقف فلا يصلح لأن الحديث الثاني على نهي رؤيته مع الكلام على بشر رضي الله عنه. نعم. طيب. كمل الكلام في الرؤية. نعم حاصل مرحلة الرؤية للرب سبحانه وتعالى كما قلنا لكم لأنه يجمع بين يعني الأحاديث كلها وعليه ننزل كلام سلفنا الصالح في من أثبت ومن نفى. فمن أثبت أثبت النور ومن نفى نفى رؤية الباري سبحانه وتعالى على حقيقته. وإن في الأحاديث واضحة حديث أبي ذر سئل صراحة صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا. وفي رواية قال نور أما أرى لماذا ما في واضح جدا نور أما أرى نور أما كيف أرى لما رأيت نورا لما رأيت نورا. وحديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية تقصد ربه سبحانه وتعالى على صفاته ولا كان في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا رأى نورا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة في النوم لا يدخل معنا في هذا البحث فإن رؤية النوم خير إن رؤية النوم يقول رأيت ربي في أحسن صورة إنما تظهر صورة له يقع في قلبه أن الرب سبحانه وتعالى ولكن أيضا ليس هو الله عز وجل حقيقته ليس والله سبحانه وتعالى حقيقته فإن الله لا هو حقيقة لا في النوم ولا في الليل ولا في اليقظة. وبهذا الصحيح نقول إن السلف مجمعون على رؤية النور وعدم رؤية رب سبحانه وتعالى على حقيقته إنما اختلفت العبارات بس في المؤدى رأى لم يرى بس للآيات للآيات وليس للرب يعني نريه من آياتنا لا إزاي الآيات ما تثبت أن الله أنه رأى الله تثبت أن الله أن النبي رأى الآيات وده صح النبي رأى من آيات ربه الكبرى لكن ما رأى الرب سبحانه وتعالى ما احنا صح احنا معكس في الفرق بين الرؤية والإدراك صح هذا احنا نقوله في فرق بين الرؤية والإيه والإدراك فنحن قد نرى لكن لا نشيد ولا ندرك مثل إيه؟ ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم لكم ترون كما ترون القمر خذ بالك نحن نرى القمر لكن لا ندرك ولا نحيط بكم لكن رؤية الرب غيب والغيب يحتاج إلى نص دليل خاص لا يصح أن نقول من لازم يعني نقول مثلا من لازم أنه أراه الآيات الكبرى يبقى تجهيز والتجهيز هذا لكي يرى نقول لا ده غير نمشي مع النص النص يقول رأى الآيات يبقى نقول رأى الآيات النص يقول رأى الرب يبقى نقول رأى الرب ولم يأتي نص أبدا أنه رأى الرب سبحانه وتعالى وهو يقول نفسه صلى الله عليه وسلم سئل قال نور أن أرى يبقى رأى نورا ولأنه قال صلى الله عليه وسلم أيضا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجيه من تأليه وصل النفر حتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي نفسه ليس مؤهلا أن يرى ربه في الدنيا ولا أحد وإيه لا لا لا كان بتاع الخطباء الأزمين واخترق الحجب وطلع ومشى وكذا وراح صحيح أنه وصل إلى مكان ما وصل إليه أحد حتى جبريل عليه السلام بس الحجب اللي هي حجب بقى النور هذا إن اخترق الحجب ورأى ما وراء الحجب لا نقول ده احتاج إليه إلى النص هو صح اخترق حجب المخلوقة خلق الله سبحانه بمعنى انه وصل الى مكان سمع فيه صريخ الاقلام وسمع فيه هذا وهذا مكان لم يصله احد صح نثبت اللي جاء به نص نثبته لكن رؤيه الرب سبحانه وتعالى هذه لابد أن تكون بنص ولا نص. ليه؟ لأنها داخلة في الغيب. لكن ممكن في المخلوق هنقول واحد مثلا دخل على بلاط الملك وواحد دخل وفتح له الباب ودخل وكذا، هنقول يبقى كده شاف وكلمه يبقى كده شاف، هذا في المخلوق لأن المخلوق ماله حجاب، إنما الرب سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا شوف عائشة تعبر بإيه، ما قالتش من قال إن محمدا رأى رب أعظمه، قالت يا بني لقد قلت قولا لقد قف شعر ما تقول. لا ده هي حكيمة وعليمة، صغيرة هي دي صغيرة ديت، هي دي صغيرة دي صغيرة دي مش صغيرة، دي تعدي النساء الأرض كلهن، واخد بالك؟ وهذه الصغيرة من أفقى نساء الأمة، من أفقى نساء الأمة. الصغيرة هذه مش زينا بقى، مش زي الصغيرة الناس. يعني النبي مثلا عمرها 18 سنة، 18 سنة النهارده بتروح عند البنت 18 سنة تقول لها مثلا روح اشتري لك إزدال ولا خمار، تقول لك تعال اشتريه لي، ما تعرفش يعني 18 سنة لا تعرف شيئا، لو توقفك المطبخ ما تعرفش. لكن ديت عائشة رضي الله عنها لم تكن يعني امرأة عادية من جهة إمكاناتها، ليه؟ كانت إمكاناتها الخاصة، ولهذا فتنتها ومحنتها هذه تعرض لها. كانت عندها 13 سنة عائشة رضي الله عنها، كانت عندها 13 سنة، 13 سنة يعني ستة ابتدائي عندنا، أولى إعدادي، أولى إعدادي، وهي التي تقول والله لا أقوم له ولا أحمد إلا ربي، واخد بالك؟ وهي التي تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وتصبر حتى مع أن النبي يقول لها إن كنت وإن كنت، لم تتزعزع، مش بقى صغيرة، نعم، تفضل. طيب فإنهما سلم في الدين. من جهة الإيمان بأن رب سبحانه وتعالى هو الذي شرع، وأن النبي بلغ، وأنه واجب العمل والإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله، يستوي في ذلك المسائل العقدية والمسائل الإيه؟ العملية، لمسائل الأحكام. لأن الله قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار بمديبة تشمل المسائل العقدية، و عادلا في الاحكام اللي هي المسائل العمليه الامر والايه والنهي. نعم. الشريعه موضوعها واحد وهو تفريق ما بين نهي الاعتقاد وبين نهي العمل، يعني الابواب الاحتياجيه والابواب العمليه من جهه مصدر التربي والاحتفال والسنه. نعم. ما كان من الوحي، لهذا قال هنا رحمه الله لانه ما شرك في دينه الا ان سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد عيسى ما اشتمل عليه الى عائله. هذه قاعده ذهبيه من امثل ما كتب الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني هذه الجمله وما سياتي بعدها في تقعيد مصدر التلقي، ودي مسألة مهمة جدا إخوان، وعليها افترقت الفرق كلها. مسألة التلقي، مصدر التلقي عندك إيه؟ مصدر التلقي هوس عقل، مصدر التلقي استحسان، ولا مصدر التلقي كتاب وسنة بفهم صائب، فهم السلف الصالح وتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ورد ما اشتبه عليك علمه إلى عالمه. ونحن عقولنا مهما بلغت تقاصره لا تعلم من الغيب إلا على وفق النص. لو نحن مثلا مصدر التلقي عندنا العقل أو ما يثبت عقلا، طب العقل ده حد الشيء الموجود وهو لا يحيط به أصلا إحاطة كاملة، إنما الغيب نعرفه بالعقل إزاي؟ يعني هل ممكن مثلا نقول إن بأن العقل يفرض أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في عرفات يوم القيامة؟ لا، العقل يفرض دقة الصراط المضروب على متن جهنم؟ لا، العقل يفرض أن الناس يطلبون الشفاعة في أن يقضي الله بينهم من الأنبياء وكذا؟ لا، هذه كلها أمور غيبية. العقل يقضي بأن الإنسان يعذب بالنعم في قبره. فإذا في جملة كبيرة جدا جدا لا مدخل العقل فيها وهي الغيب، الغيبيات، الغيبيات هذه لا مدخل العقل فيها أبدا. وبالتالي لو جعلنا العقل مصدرا للتلقي يبقى هذه مصيبة. لكن عندنا مصدر تلقي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، لكن العقل لو دور بارز عظيم في ايه؟ في هذا الفهم، في فهم النصوص الكتابي والسنة والتعامل مع التعامل الرشيد والحكيم. فإذا نقطة مصدر التلقي نقطة مشورية جدا جدا جدا. كذلك يعني مصادر مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، لو تسأل أي فرقة من الفرق هو هنا هيحصل ايه؟ التفاوت. يعني لما تقعد دلوقتي مع اشعاري او تقعد مع جهمي او تقعد مع معتزلي او كذا، اول ما تيجي تناقش المساله الاول قول له دلوقتي اذا اختلفنا مرجعنا الى ايه؟ انت عندك مصادر الاستدلال ايه؟ مصادر التلقي ايه؟ عندك دي اول حاجه. زي ما ذكرت لكم من قبل مناصره الشيخ الالباني لهذا الرجل اللي كان من حزب التحرير، وقبل ما الشيخ يفتح معاه اي باب قال له اذا اختلفنا نرجع لايه؟ الراجل سكت، قال له اذا اختلفنا نرجع لايه؟ ما هو لابد ان اختلف، اذا اختلفنا نرجع لايه؟ عليك الكتاب والسنه؟ قال الكتاب والسنه فيهم خلاف. قال افي الله شك؟ قال ايه هات لي فيها خلاف كده؟ افي الله شك؟ سكت. قال افي الله شك؟ سكت. فإذا نقطة الايه؟ ضبط هذه المسألة أولا مهم جدا جدا جدا، لأنه لو إنه الأشعار المصدر التلقي عندي الكتاب والسنة أول حاجة كده يقول لك الكتاب والسنة بالسلف الصالح، يبقى هيتنازع عن أشعريته كلها، لأن نقول له استوى بمعنى استولى، دليلها ايه؟ دليلها ايه؟ واخد بالك؟ هنقول له الحب والبغض والكره وكذا وقد اثبته الله لنفسه في النص، انت بتحرفها ليه؟ اردت الثواب او اردت الانتقام او اردت كذا او كذا، ليه بتنفيها؟ على طول هيتلقي يقول لان العقل يقول بانه يحصل فرق بين الخالق والمخلوق، وطالما ان المخلوق يحب والحب هذا ميل وعاطفه يبقى لا يكون الخلق كذلك. نقول له اشوف انت نقلتنا ازاي؟ نقلتنا الى العقل يقتضي ويقول كذا وكذا وكذا. نقول هذا العقل لابد ان يسلم، لان مقتضى كلامك هذا تكذيب الرب سبحانه وتعالى، ان الله يحبه وانت تقول لا لا يحب. المتقين المحسنين المؤمنين وانت تقول لا يحب. يبقى ده اهم حاجه الاول. المعطل الذي عطل الله عن اسمائه وصفاته عطل باي دليل؟ عطل ايه؟ العقل بيقتضي ان لو اثبتنا صفه لله يبقى اثبتنا مماثلته ومشابهته للمخلوق. لو قلنا هو سميع طب المخلوق سميع، لو قلنا هو بسيط طب المخلوق بسيط، يبقى احنا احسن حاجه عشان ننزل الرب ده كله بالعقل يبقى ننفي نقول له كيف تنفي ما أثبته الله؟ هل بالنص؟ هل عندك نص النبي قال لا نثبت لله سبحانه وتعالى سمعا ولا بصرا؟ ولا نص في سمع وبصر؟ يبقى خلي بالك دائما إلى هذه النقطة وأنت تتكلم مع المبتدعة في أي مكان، حتى مع الجماعات العادية التي قبل تصل إلى فرق في بعضها، إنك لازم تحدد معهم المصدر الأول. نتحكم إلى إيه إذا اختلفنا؟ هتقول لي قال العلماء، هتقول لك إحنا عندنا النص. هذا كلام العلماء بالنصوص ماشي، يعني مثلا قول العلماء استدلوا كذا وكذا وكذا وكذا، وجه الاستدلال عندهم واللي انت استدللت به هذا الدليل نقده العلماء بكيت وكيت وكيت ماشي، لكن ما يكونش حظك فقط انك تقول ده قصدي الشافعي. زي اذكر دكتور في الجامعه، يعني احد الادله دكتور في الحديث، في الحديث كمان كان يتكلم في المسجد في زكاه الفطر، صدقه الفطر، فقال ان يجوز اخراج القيمه وبتاع، وطبعا هو صاحب منهج، يعني صح فكر معين، عشان كده ما مش بينقل كده، بينقل كلام فقهاء وخلاص، ان مثلا يجوز هذا وهذا كلام ابو حنيفه، لا بقول لك ايه بقى، بقول لك يجوز اخراج القيمه في هذا، والناس تحتاج الى هذا زي بعض الناس، زي بعض الناس طبيعي الاوراق والزعالي بين الناس وكذا، انه لا يجوز اخراج القيمه و و و الى اخره. طب اسكتوا، الفلوس هذه في بعضها اوراق، هاتوا بها حاجات وكذا، طعام وشراب وملابس، المساكين والفقراء، بدل ما انت تعب نفسك وعمال توزع اوراق في يعني الشوارع انه لا يجوز اخراج القيمه او كذا او كذا او كذا. ف قلت له لكن نص واضح يا دكتور في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ابي سعيد الخدري وكذا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صراعا من صراع، فما الدليل على اخراج القيمه؟ كلامه هو واضح، يعني الدليل كذا الوارد في الصحيحين، فما الدليل على اخراج القيمه؟ انا بقى مثلا دكتور هقول الدليل على اخراج القيمه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا مثلا، يعني فقال ايه بقى؟ ده نقول الدليل، الدليل ده حاجه كبيره قوي، انت فاكر الدليل ده حاجه ثالث؟ ده الدليل ده ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، وده انت حاجه ثالث. قلت له والله انا اعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، قول لي يعني ايه بيخصص هذا او يقيد هذا او كذا. قال حتى الامام الاعظم ابو حنيفه، قول الامام الاعظم ابو حنيفه رحمه الله تعالى. قلت له طيب وبرضه قول الائمه الثلاثه كذلك بعدم الجواز. فيبقى اذا المصدر الاساسي اللي نرجع اليه نتحكم، وهذا تخصص حديث، هذا تخصص حديث، يعني ما قال مثلا هذا حديث والله مثلا محمول مثلا محملا معينا، حديث ابن عمر كذا ذكر هذا مثلا العيني، او ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر النووي مثلا كذا في فهم الحديث مثلا، يبقى كلام علمي مثلا. فاذا نقطه مصدر التلقي ومصدر الاستدلال نقطه مشوريه جدا جدا عليها يفترق اهل السنه والجماعه عن غيرهم من اهل البدع. نعم. وذلك ان امور العقيده في الاعتقاد وامور السلوك العاميه لابد ان يكون النظر اشكال هي شريعه او القناعه بها، ولا مجال لذلك الايمان الا ان يكون على طاولة التسليم والاستسلام. وهذا يكون على مسلم عظيمه من مسائل الاعتقاد والعقل، وهي التسليم قائم على القرآن وقبول من يتعاطاه الصلاة للثلاث. طيب نقف عند ايه؟